لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء حقق أمنها واجمع شملك يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا رب رفقا بنا يا رب رفقا بنا لا تشقنا أبدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا يسر لنا أمرنا يسر لنا أمرنا واحفظ جوارحنا من المعاصي يا رب يسر لنا أمرنا واحفظ جوارحنا من المعاصي وهبنا الخير والمدد أدم علينا صفاء الروح يا رب يا رب أدم علينا صفاء الروح واحفظنا من الشرور واحفظنا من الشرور ولا تشمت بنا أحدا. أدم علينا صفاء الروح واحفظنا من الشرور ولا تشمت بنا أحدا. أدعوك يا أدعوك يا رب والإخلاص يسبقني. سدد خطانا سدد خطانا إلهي دائما أبدا. رحمك يا رب رحمك يا رب جبنا الرضا رحمك هبنا الرضا يا ربنا كرما. فبحر جودك يروي كل من يردي رحمك هبنا الرضا يا ربنا كرما. فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر جودك يروي كل من قصد تبنى إليك إلهي تبنى إليك إلهي. إننا بشر وقد دعوناك فاملأ قلبنا رشدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة